إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، شريعة ربنا أوامره ونواهيه لنا ليس المراد منها خطاب الأبدان، إنما المراد منها خطاب القلوب والأرواح والنفوس. لذلك بين الحين والآخر ننسى بسبب مرور الزمان وبسبب العادات المقاصد الأساسية التي من أجلها نقوم ببعض العبادات. فارجع معي رعاك الله لنتذكر سويا على عجالة المقاصد، أو من أعظم المقاصد الإسلامية من أغلب الأركان، أركان الإسلام. تعلم أيها الحبيب أن رأي الكثير من الفقهاء أن صلاة الجماعة في المسجد فرض على المسلمين، وهذا الركن الثاني من أركان الإسلام الذي يحفظه الصغير منا. أول ما يتعلم ويحفظ من الإسلام تجده يردد ويعدد أركان الإسلام. فالركن الثاني وهو الركن الأساسي والأصلي من أركان الإسلام، الصلاة، جعل الله جل جلاله الجماعة فيه فرضا، وقال واركعوا مع الراكعين. ولو تأملت ذلك لعلمت أن الله جل جلاله يريد من هذه الصلاة أن تجمع الأمة. وإن قصر المسلمون في يوم من أيام الأسبوع أو في صلاة من صلوات اليوم، جعل لهم صلاة في يوم من أيام الأسبوع وشدد على تركها، وجعل الذي يترك الجمعة لثلاثة جمع، الذي يترك صلاة الجمعة في المسجد لثلاثة جمع قد طمس وطبع على قلبه بالنفاق. لما اسمها جمعة؟ لما اسمها صلاة جماعة؟ وكأن الله تعالى يقول للناس يا أيها المصلين، يا أيها المصلون، لا تنسوا أن المراد من هذه الصلاة أن تجمعكم فأنتم أمة واحدة. انتقل معي رعاك الله إلى الركن الثاني أو الثالث، صيام رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغني وإخواني رمضان ونحن في خير وعافية وسلامة. ظاهره الامتناع عن الطعام والشراب، ولكن ما باطنه؟ أليس الشعور بذلك الحال الذي يصيب كثير يصيب كثيرا من الناس على مر السنة؟ وقد تكون أنت أيها الغني أو من وسع الله عليك وأكلت ونمت شبعانا لا تشعر بهذا الأمر وما جربته، فجعل الله تجريبه على الأغنياء والفقراء والملوك والعبيد والعرب والعجم والذكور والإناث فرض عين. بمر رمضان ومنصلي التراويح وبينتهي رمضان ومن عيد، ومن فقه هذا المعنى؟ ومن فقه معنى الاجتماعية في رمضان إلا من رحم الله؟ انتقل معي إلى الركن الذي يليه، ركن الزكاة. وما المقصود من الزكاة فقط يا شيخ؟ احسب لي ده بيطلع علي بالمحل وده بيطلع علي في المال حتى أخرج هذا الأمر، أم هنالك أبعاد يريدها الله جل جلاله من هذا الركن، وهو مساواة الغني مع الفقير وشعور الفقير بعزة نفس عندما يعطى من هذا المال الذي هو حقه والذي هو فرض الله جل جلاله على الغني أن يعطاه للفقير. وانتقل معي إلى الركن الأخير، ركن الحج، الذي جعل الله جل جلاله من أركانه الإحرام، ومن شروط الإحرام أن تتخلى عن كل زينتك مهما كنت ومهما بلغت ومهما وصلت ومهما ملكت، فلا بد في هذا الركن أن تلبس قطعتين غير مفصلتين تلف بهما بدنك، تقف أمام الفقير، أنت تعيش قبل أيام في قصر وهو يفترش الأرض، تقفا جميعا بنفس اللباس وبنفس الهيئة وتقولون قولا واحدا مع اجتماعكم حول الكعبة واجتماعكم بين الصفا والمروة واجتماعكم في منى وفي عرفة. وسمى الله جل جلاله يوم الحج الأكبر، وسماه العلماء اجتماع المسلمين الأكبر. طلع كل الإيمان والدين وأركان الإسلام المقصود منها الاجتماعية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة غاضبا يقول لا يؤمن، الصحابة خافوا، معقول أن أكون من هذا النوع لا يؤمن؟ يعني ممكن أنا كنت ظن نفسي أني مؤمن في الختام أكون غير مؤمن؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال لا يؤمن. تكرار يفيد التأكيد والتنبيه ولفت القلوب والأسماع والأرواح والأنظار. يعني إذا كان واحد بأول مرة مش مركز، أم النبي عاد لا يؤمن؟ إذا كان في حدا بتاني مرة مش مركز أعادها لا يؤمن. الآن كل الصحابة متوجهون، من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من بات يعني نام في آخر النهار، من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. بس كان عم بيصلي بالمسجد وإن كان، بس كان صايم يمكن في هذا اليوم وأفطر على المغرب وإن كان، بس يمكن في هذا اليوم كان عم يحسب زكاة أمواله. هنالك شرط لقبول الإيمان ولكمال الإيمان، أن الله جل جلاله جعل الاجتماعية بين أهل المنطقة الواحدة وبين أهل المحلة الواحدة واجب على كل مسلم. لذلك وصف الله جل جلاله عباده أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين كلنا نسمع قصصهم ونتمنى أن نكون معهم يوم القيامة، فقال جل جلاله وهو يصف حالهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أخرت يا ربي ركعا وسجدا وقدمت رحماء بينهم. نعم، لأن هذا الأصل، الأصل ولاء وبراء، ولاء لأهل الإيمان وبراء من أهل الكفر. اجتماعية، بل جعل ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة حرام. شيخ ما تكون مضيع، شو صلاة حرام؟ دعني أكمل. الصلاة حرام إن كان بجانبك رجل قد يعرض نفسه للهلاك أو للأذى وما قطعت صلاتك لتنقذه. فما نبقى في القشور يا إخواني، لا نبقى في القشور، هذا اللب، هذا الأصل. لذلك جعلت عليه الموعودات يوم القيامة. حتى لا أبقى في التنظير كثيرا، دعني أعرض بين يديك شيئا من الحلول الإسلامية الشرعية في مثل هذه الأزمات المالية التي وقعت الآن بالأمة، والتي وقعت قبل هذا على مر الأزمان من زمان نبينا صلى الله عليه وسلم حتى هذا الزمان. قال كثير من الفقهاء أن تعجيل الزكاة للغني قبل حلول الحول جائزة، بل قد تكون مندوبة عند الحاجة. أعيد وركز معي، قال كثير من الفقهاء أن تعجيل دفع الزكاة، تعجيل إخراج الزكاة للغني قبل حلول الحول جائز، بل قد يكون مندوبا في كثير من الأحوال. وقلت هذا سابقا أظن في رمضان الماضي، أن كثيرا من الناس ربطوا، لا أدري لما ربطوا، إخراج زكاة المال في رمضان، مع أن إخراج الزكاة ليس متعلقا في رمضان. إخراج الزكاة يكون عندما يبلغ مالك النصاب، سواء كان مالا نقديا من ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، عندما يبلغ المال هذا النصاب الذي هو معروف شرعا ولا بد أن تسأل عن هذا، أو كان عندك أنواع من البضائع للتجارة أو عروض تجارية، عندما تبلغ النصاب ثم يحول عليها حولا هجريا يعني قمريا كاملا، فلا بد أن تخرج الزكاة، كان بمحرم ولا بصفر ولا بربيع ولا بجمادة ولا بشعبان ولا برمضان. لذلك تجد في كثير من الأحيان والسنوات وفرة في المال وفي توزيع الزكاة والصدقات في رمضان، حتى أن الكثير من الفقراء يحرمون كل العام. وهذا ما سببه؟ عدم فقه الزكاة وعدم القيام بها كما أمر الله جل جلاله. هذا أولا، إن قمنا بتطبيق هذا فهذا يجعل الزكاة مقسمة على كل أشهر العام. هذا الشهر قطعا بيكون في ناس بلغوا النصاب فبيجي بيدفع، والشهر الثاني والذي يليه وهكذا. أما أن تجمع كل الصدقات والزكاة، وهو أصلا شهر رمضان شهر الخير، يعني الجميع ينفق ويتصدق ويكرم ويطعم ويسقي، ذلك هذا فيه مخالفة للمصلحة الشرعية. وإن كنت، أقول إن كنت ممن حال على ماله الحول فبلغ الحول في رمضان، يجوز لك، قال الفقهاء يجوز لك أن تخرجه الآن. مرت أزمة على الأمة، لا لا لا شيخ أنا ما بطلع لما يجي رمضان. من قال لك هذا؟ أنت تحت سقف الشرع. الآن يجوز لك أن تخرج الزكاة من مالك قبل بلوغ الحول، لأن الحاجة الآن أولى، ولأن الفقراء الآن كثروا، ولأن حالات الناس المحتاجة الآن قد تكون أكثر من رمضان. نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء من الآن حتى رمضان عن الأمة. ولكن هذا حل من الحلول الشرعية التي جعلها الله جل جلاله سبباً للحل في الأزمات المالية التي تقع على الأمة. فاسأل رعاك الله وابحث عن هذا وتفقه وقل ما المخرج الشرعي في حالتي حتى يعينك الله لذلك. الحل الثاني إنذار الموسر والتجاوز عن المعسر. صح كما في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الحديث حذيفة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم بلغه الموت فجاءته الملائكة فقالوا: يا هذا، هل عملت من خير؟ قال: لا أذكر. قالوا: تذكر. قال: لا أذكر، غير أنه كان عندي فتيان، كان عندي موظفين، وكنت أرسلهم لجمع الديون، فكنت أقول لهم قبل أن يذهبوا: إن مررتم على موسر ولم يعطكم فأنظروه. يعني أنتم تعلمون أنه مستطيع، ولكن الآن ضاقت به الحال، فأنظروه، أخروا أخذ المال منه. وإن مررتم على معسر فتجاوزوا عنه. قالوا: لما؟ قال: عسى الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه يوم القيامة وجعله يوم القيامة تحت ظل عرشه. ماذا فعل؟ سمعنا الحديث، عندما سألته الملائكة: هل عملت من خير؟ قال: ما عملت من خير. يعني شو يعني ما عملت من خير؟ مش كان بعيد عن الأركان؟ يعني يمكن بس الأركان الأساسية كنت أقوم بها في حياتي، ولكن ما عندي الصدقات والصلوات والنوافل وغير ذلك. فقط هو مستصغر العمل، فقط كنت إذا أرسلت فتياني قلت لهم هذا. وذلك مصداق قولنا جل جلاله، قول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والقسم الثاني من الآية قال جل جلاله: وأن تصدقوا خير لكم. ما معنى هذه الآية؟ تجد الواحد من الناس له دين على فلان ويطالبه بدينه، وكل يوم كل يوم عنده صدقة، يعطي هذا 10 وهذا 20 وهذا 100 وهذا 200، ويبحث عن الفقراء والمساكين. وهذا: لا لا لا لا، أريد ديني. يا حبيبي، من قال لك أن هذا العقد من الدين بينك وبين فلان إن نويته صدقة فهذه الصدقة مندوبة أكثر من تلك؟ أنت تبحث عن المحتاجين وهذا محتاج، وأنت علمته أنه محتاج. طبعا هم بين قوسين، الذي يكون قادرا على رد الدين ولا يرد الدين تحججا بالأحوال والأوضاع وغير ذلك فهذا إثمه أعظم. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، إنما أتكلم عمن كان فعلا محتاجا ولا يستطيع أن يرد المال. الصدقة تحويل عقد الدين اسمه في الشرع إبراء الذمة، يعني لي عندك مال أبرأتك بنية الصدقة. اليوم هذا المية اللي بتعطيه لفلان أو الخمسين أو العشرة أو الألف، قلت أم كثرت، اليوم أريد أن أحولها لأن أبرئ ذمة فلان الذي يريد مني أو الذي أريد منه الدين. ماذا لي؟ ماذا لي يوم القيامة؟ كم سمعنا، لضيق الوقت لا نستطيع أن نبين بالتفصيل، ولكن كم سمعنا من خواتم حسنة لمن فقط تجاوز عن الناس وكان من أهل الصدقات. ألا تتمنى أيها الغالي أيها الحبيب أن يحسن الله تعالى خاتمتك؟ ألا تتمنى أن تموت وأنت راكعا ساجدا تاليا عابدا طائعا؟ أعظم سبب لحسن الخاتمة كثرة الصدقات. كثرة الصدقات تقي، كما قال عليه الصلاة والسلام، ميتة السوء. كثرة الصدقات تحجب غضب الرب. كثرة الصدقات سبب لنجاتك يوم القيامة ووقوفك تحت ظل العرش في يوم يجعل الولدان شيبا. وبعض الناس للأسف بيتعامل مع الحال بطريقة عكسية: ضاقت الأحوال ضيقنا الجيب، ضاقت الأحوال ضيقنا الصدقات. والله جل جلاله يقول لنا: كلما ضاقت تصدقوا، فالجزاء من جنس العمل، لا توكي فيوكي الله عليك، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. وربكم جل جلاله يقول، وأختم بهذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، الآن العلماء والوعاظ والخطباء وأهل الخبرات الاقتصادية يقولوا الآن وقت التكافل، هذه الأزمات سبب للتكافل الاجتماعي، تدعون كلكم أنا وأنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله. قال الله فمنكم من يبخل. البعض يقول لا لا هذه أنا ما خصني فيها الآية، هذه بتمر عن اللي أمامي. فمنكم من يبخل ومن يبخل، اسمع التحذير، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. مسكين، هل تظن أن الدين بحاجة لك؟ هل تظن أن الأمة أصلا بحاجة لك؟ الله سيعز دينه وينصر عباده بي وبك أو بدوني وبدونك، أنا وإنت اللي بحاجة للدين. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في فقه الشريعة في حل الأزمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حديث عظيم بينه الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا في مثل هذه الأيام، ولا بد أن نذكره في كل عام. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. لما قلت يا رسول الله ربيع؟ ظاهره عواصف ورعد وبرق وبرد ومطر، ولكنه لصاحب الروح المتعلقة بالملكوت، لصاحب الروح المحبوبة والمحبة لربها جل جلاله ربيع. ليش ربيع؟ لأنه ينتظر تلك الساعات لينصب قدميه بين رب الأرض والسماوات، وليكون من أهل الفجر والصلوات. فذلك العبق وتلك النسمات التي تكون في وقت الفجر لا يخالطها أنفاس النفاق ولا الفسق ولا الكفر، فلا يقوم لصلاة الفجر إلا أهل الإيمان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. كم مرة قمت الليل أيها الحبيب في هذه الأيام؟ كم مرة تلذذت في صلاة الفجر؟ إن كنت محروما في أيام الصيف لقصر الليل فها هي فرصتك، الفرصة السنوية التي تمر عليك لأيام قليلة هي تلك الأيام، هي هذه الأيام. أطول ليل في العام نمر فيه الآن، وأقصر نهار في العام نمر فيه الآن، لما لا تجرب؟ هل حدثت نفسك؟ قال يا شيخ والله بتأخر بالنوم، لو طال الليل أصلا ما بنام قبل 12 ولا وحدة، لشو فرض؟ ألم يخلق ربك جل جلاله من أجل أن تتلذذ بالقرب منه والاتصال به جل جلاله؟ لذلك أدعو نفسي وإخواني أن لا تحرموا أنفسكم، أن لا تحرموا أنفسكم من تلك اللذة. فعلامة حب الله للعبد أن يجعل بينه وبين الله تعالى خلوة. صلاة الجماعة مهمة، وصلاة الجمعة مهمة، ولكن يحضرها الكثير، ولكن صلاة الليل لأفراد قليلة في الأمة. لما لا تكون أيها الغالي؟ ولما لا أكون أنا وأنت من هؤلاء؟ وصيام يوم في سبيل الله، وصيام يوم لله، يقيك من حر وجوع وعطش الموقف يوم القيامة. المسألة الأخيرة التي أود أن أختم بها على عجالة، سمعتم أو قد تسمعوا ما حدث البارحة مع أحد إخواننا العلماء المشايخ، الإشكال الذي حصل في منطقة الهلالية من أجل ورقة رسمية أراد أن يحضرها. والذي نود أن نقوله أحبتي في الله في مثل هذا المقام لله جل جلاله وهذا الموقف لله، أننا نحب التعاون والتعايش بأمر الله جل جلاله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع كل الناس. وأكثر من سطر في سيرته تعاوناً وأخلاقاً رائعةً في التعاون مع غير المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مع اليهود، بل مع النصارى، بل بعض القصص التي تسمعها لولا أنها جاءتنا بأسانيد صحيحة أو لما صدقناها، ولكنها جاءتنا بأسانيد صحيحة، وعلمنا أن أعظم مستوى للأخلاق هو نبي الرحمة، وديننا دين الرحمة. لذلك ما نريد أن نبينه أنه هذا ديننا وهذه أخلاقنا، ونريد أن يتعامل معنا بهذه الأخلاق وبهذا الدين وبهذه الصفات التي هي أصل حكم التعايش مع الناس. ولا تستمر حياة، ولا يستمر وفاق، ولا يستمر أمن ولا أمان ولا اطمئنان في بلدة من البلدان أو في مكان من الأماكن إلا بهذا التعايش. فنتمنى أن يؤخذ الأمر بعين الاعتبار وأن يتم التعاون، فالذي جعله الله جل جلاله في مكان فهو في خدمة الناس مهما كان مذهبهم أو مشربهم أو دينهم. هؤلاء الفقراء المساكين الذين يأتون لطلب ورقة أو وثيقة ولادة من إخواننا السوريين أو الفلسطينيين أو اللبنانيين مهما كان بلده أو جنسيته، الأصل أن يعاون وأن يساعد، وهذا ما يطالب به. والأصل احترام الناس وتقديرهم، هذا ما يضمن الوفاق والاجتماع الذي ندعو إليه جميعا. ونسأل الله تعالى أن يجنب بلدنا وبلادنا كل فتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.